إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ومع المحاضرة الثانية من هذه الدورة المباركة في الفتن تأصيلا وتفصيلا، قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الأخلاق تعريفا لغة واصطلاحا، وبيان فضل الأخلاق وبيان فضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وثناء أهل الإسلام على أخلاقه، وثناء أعداء الإسلام على أخلاقه. واليوم نتكلم عما يعصم من الفتن من الأخلاق، عما يعصم من الفتن من هذه الأخلاق الصالحة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتتميمها وتكميلها. وأول هذه الأخلاق الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة عاصم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الإخلاص هو سبيل الخلاص من كل الشرور ومن كل ما يقطع طريق العبد إلى ربه. فالإخلاص بمنزلة الروح من الجسد، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، معية الله مع المخلصين، وحفظ الله للمخلصين، وولاية الله الخاصة لمن صدق وأخلص. نجى الله يوسف عليه السلام من فتنة النساء، وهي أعظم من أعظم الفتن في القديم وفي الحديث. نجى الله يوسف من فتنة النساء بصدقه وإخلاصه. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، والمخلص من أخلصه الله واصطفاه، والمخلص من أخلص في عمله لله تعالى. قراءتان متواترتان، فهذه المخلص لعلها تكون أبلغ من المخلص، فكل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلص. وبين ربنا عز وجل أن الإخلاص نجاة من فتنة الشيطان ومن عبادة الشيطان ومن نزغات الشياطين ومن تسلط شياطين الإنس والجان. قال الله تعالى فيما حكاه عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل ينجي العبد الصادق المخلص من كل الفتن، ومن أعظم هذه الفتن فتنة الشيطان عياذا بالله، ومن أعظم هذه الفتن في الحياة الدنيا فتنة الدجال الشيطان الإنسي الأكبر، كما أن إبليس هو الشيطان الجني الأكبر وجنوده تبع له، فإن الدجال هو الشيطان الإنسي الأكبر. ولهذا أمرنا إن أدركناه أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لأنها تقوم على الإخلاص وعلى التوحيد، وفي رواية خواتم سورة الكهف. فلهذا إخواني الإخلاص ينجي العبد من الفتن، لأن معية الله مع الصادقين المخلصين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك مما ينقذ من الفتن من الأخلاق النبوية خلق الحياء، الحياء والحشمة. قد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الله اختص هذه الأمة بالحياء، إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، فالحياء أسنى الأخلاق. وبينا أن هناك علاقة وثيقة بين الإيمان وبين الحياء، فحيثما وجد هذا وجد ذاك. ولا يفهم من كلامنا أن من ضعف حياؤه أو ذهب حياؤه أننا نكفره ونخرج من الملة، حاشا لله. ولكننا نقول إن الكمال الواجب يذهب عن هذا الإنسان الذي ذهب حياؤه وإن بقي أصل إيمانه. فالحياء والحشمة إخواني من أسباب الوقاية من الفتن. وانظروا رحمكم الله إلى فتنة النساء اليوم، إلى تبرج النساء وتعري النساء وذهاب الحياء والحشمة عند أكثر النساء، وكيف أنهن فتن الشباب، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، ونهى ربنا عن تبرج النساء: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهن بلزوم البيوت وقرن، وفي قراءة الكساء وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسلامة المرأة وطهرها في لزوم بيتها إلا لحاجة، وهذه الحاجة ينبغي أن تكون ضرورة، وينبغي إذا خرجت أن تخرج من بيتها بجلبابها وبحجابها من غير إبداء زينة ولا تبرج ولا تعطر ولا غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن التبرج، ونهى النساء عن الاستعطار. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فلترجع إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أي قد تعاطت أسباب الزنا ووسائل الزنا. فنسأل الله أن يعين الشباب في هذا الزمان. وكلما اشتد الحر أيها الإخوة، بدل أن تلزم المرأة بيتها تراها تخلع ثيابها وتزداد تبرجا وتعريا عياذا بالله. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فليتقين الله النساء اللاتي يفتن شباب الأمة ويفتن الرجال بالتعري والمبالغة بالزينة وتكشيف العورات. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، يعني لم أرهما حينما عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. وقيل ليلة المعراج، لأن الله أطلعه على أهل الجنة وعلى أهل النار. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني الجمال. وهذا موديل في الحقيقة كان موجود ولعله انقرض الآن أو بقي منه بقايا. تجمع المرأة شعرها على رأسها كسنامة الجمل، فيسمى في صالونات التجميل بأسماء مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشممن رائحة الجنة هؤلاء النسوة، وإن ريحها لتشم من مسيرة كذا وكذا. قال: ورجال بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس عياذا بالله. لكننا أدركنا هذين الصنفين من البشر، صنف النساء وصنف الرجال عياذا بالله، ونسأل الله أن يعافينا من هؤلاء وهؤلاء. فالتزام الحياء من قبل الرجال ومن قبل النساء خصوصا مما يقي من الفتن. فكم فتنت النساء بتبرجهن واسترجالهن ودخولهن في معترك الرجال وفي ميدان الرجال، حتى سابقنا الرجال في كل ميدان من ميادين الحياة ومن ميادين العمل. وهناك مؤسسات مدعومة من اليهود والنصارى ومدعومة من أعداء الإسلام تنادي بالمساواة الكاملة بين الذكر والأنثى. وما منظمة سيداو عنا ببعيد التي تنادي بالمساواة الكاملة وإسقاط الفوارق الجسدية. وأن الرجل له أن يتزوج برجل مثله، والمرأة تتزوج بامرأة مثلها، وأنها تملك حرة فيما تملك من عورتها تتصرف به كيف تشاء، ليس لأحد مسؤولية عليها، لا أب ولا أخ ولا زوج. هذه أفكار تروج وتسوق للأسف في عالمنا العربي والإسلامي، وقد تأثرت بهذه الأفكار نساء، جيوش من النساء للأسف، وصرنا ينادين بهذه الأفكار وتعقد لها المؤتمرات والندوات والملتقيات، وهذا من أعظم الفتن عياذا بالله. ومن الأخلاق، وأذكر وأنا أتكلم عن الحياء عن سؤال الأمس، سألني سائل عن حديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، ولعل الإجابة الأصوب والأصح، وإن كان تلك الإجابة قد يكون لها وجه، أنه كان هذا الرجل شديد الحياء بحيث أن شدة حيائه تمنعه من المطالبة بحقوقه، فيقصر في مطالبته بحقوقه. فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إنك لتستحي حتى كأن يقول قد أضر بك شدة الحياء. قال ابن حجر في شرحه على البخاري فتح الباري إن في سببية، فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، أي اتركه على هذا الخلق الحياء، لأنه خلق عظيم من الأخلاق الحسنة السنية. ومن الأخلاق التي تعصم من الفتن أيها الإخوة، ثالثا ترك اتباع الهوى النفس والهوى، اجتناب حب النفس واتباع الهوى. وعندنا في كتاب ربنا نصوص كثيرة تحذرنا من اتباع الهوى، وأنه من أسباب الضلال، ومن ذلك قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين الله تعالى أن اتباع الهوى يقود إلى الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لأن اتباع الهوى يتنافى مع العدل والإنصاف والقسط. فأمر المسلم أن يتبع الهدى وأن يجتنب الهوى، فالهدى يقود إلى الجنة وإلى مرضات الله، والهوى يقود إلى النار وإلى سخط الله. ويقول الله لعبده داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وثبت وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي حملوا أنفسهم على اتباع الهدى ومجانبة الهوى، جاهدوا أنفسهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كما في الفوائد له، علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. ثم قال يرحمه الله: وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. هذه الأشياء الأربعة جهادها من أعظم الجهاد، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبيل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. إذا ترك جهاد هذه الأشياء الأربعة فإنه ينقص هداه بمقدار ما قصر في جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. قال الجنيد، والجنيد هو من يعني أرباب التصوف لكن الذين كانوا على الهدي وعلى الكتاب وعلى السنة، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه وعلى أمثاله. قال في تفسير هذه الآية: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصره، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم من دعائه في هذا المقام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ما يستنكر منها أي ما يخالف شرع الله من خلق أو عمل أو هوى. ومن الأخلاق التي تعصم من الفتن رابعا الصبر والمصابرة. الصبر أيها الإخوة من أعظم الأخلاق وأجل الأخلاق، والصبر منحة من الله تعالى، ولهذا قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى: إلا الصيام، لأنه شهر الصبر، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب أجر الصائمين لأنهم من الصابرين. والصبر يكون على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، والصبر لا ينال بالتحلي ولا بالتمني، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والإنسان إن يتصبر يصبره الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر بالتصبر. فالصبر عند الصدمة الأولى، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي طفلا لها أو وليدا لها مات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري أيتها المرأة، اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، لم يعني تلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي. قال فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أخلاقه، ما قال لها أنا النبي كيف تخاطبيني بهذا الخطاب، ما تعرفين أني محمد رسول الله، لا، مضى صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقيل لها إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها ما يشبه الموت، يعني كادت تصاب بالسكتة القلبية لهول ما المفاجأة، كيف تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، يعني كأن هذا الخطاب كما نقول في العامية حل عني، وهذا لا يليق بأفاضل الناس فضلا عن نبي. فهرعت، تركت القبر وهرعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت باب بيته فوجدته قد دخل بيته ولم تجد عنده بوابين، فقرعت باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليها فقالت يا رسول الله قلت كذا وكذا لم أعرفك، فأخذت تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا الصابرون الموفقون المؤمنون الأتقياء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا عز وجل يأمر نبيه بأن يصبر وأن يقتدي بأولي العزم من الرسل ممن تقدمه من الأنبياء، فقال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل على قومك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى سائر أنبياء الله وسلم تسليما كثيرا. ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الصبر والهجر الجميل مع المشركين، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذكر الله الهجر الجميل في القرآن، والهجر الجميل هو الذي لا يكون فيه تبرم ولا يكون فيه عتاب، وإنما يعتزل ما يخالف شرع الله تعالى. وأمر ربنا أيضا بالصفح الجميل، واصفح الصفح الجميل، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويقول الله تعالى، وكل هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أهل العلم وطلاب العلم والدعاة إلى الله أن يتخلقوا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتحلوا بصبره وصبر إخوانه من أولي العزم من الرسل. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق، يعني إن الله ناصرك ومنجز ما وعدك، كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو على المشركين في بدر حتى سقط الرداء عن كتفه فوضعه على كتفه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك من النصر والتمكين. ولما جاء خباب بن الأرت يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من المشركين، وقد كشف عن ظهره، وكان المشركون قد ألقوه على الجمر ووطأوا على صدره، فانطفأ الجمر بودك ظهره، يعني شحم ظهره، وترك ندبا وحفرا في ظهره. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم، يعلم أصحابه الصبر، قد كان في من قبلكم، يعني من المؤمنين السابقين، يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة، فيؤتى بالمنشار فيفرق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيؤخذ لحمه عن عظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ما يصده ذلك عن دينه، وهو يرى ما يفعل بإخوانه من المؤمنين، وأنه سيفعل به بعدهم، لأنهم على الدور سائرون، ومع ذلك لا يزنيه ذلك عن الحق، ولا يصده ذلك عن الإيمان بالتوحيد وبالرسالة. أين أنتم يا أصحابي من هؤلاء؟ وأي بلاء تعرضتم له كما تعرض له هؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، لو شاء لدعا، ولكنه يريد أن يربي أمة صابرة مجاهدة تتحمل من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين نحن ورثناه وراثة، فهان علينا. لكن أسلافنا لما ضحوا من أجل هذا الدين، وتعبوا من أجل هذا الدين، وأخذوا هذا الدين بقوة، صمدوا وصبروا وثبتوا. ولهذا بلال رضي الله عنه يوضع على الرمضاء تراب الحار، ومعروف جزيرة العرب كيف الحر فيها في الصيف، لا يستطيع الإنسان يمشي حافيا، وتوضع صخرة على صدره ويلهب بالسياط، إن حر الرمضاء لكاف، وإن الصخرة على صدره تضغط عليه فوق هذا الحر وفوق هذا التراب الملتهب لكاف، ثم يلهب بالسياط ولا يزيد على قول أحد أحد. إخواني، أين نحن من السلف الصالح من صبرهم ومن جهادهم؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ويأتيك من يقول نحن رجال وهم رجال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه الآيات: فأمره بالصبر، وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، لا تقع فتنة إلا حينما يترك أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وحينما يفعل بنهي من ما نهى عنه الله ورسوله، لا تحدث فتنة إلا بمخالفة شرع الله، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في عمله يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا إخواني، الابتلاء والفتنة واقعة على المؤمن لا محالة، إنها من أقدار الله، قد تكون فتنة عامة وقد تكون فتنة خاصة. كل إنسان، كل مؤمن سيبتلى، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت ستبتلى بالخوف، بالجوع، أو بنقص من الأموال أو بنقص من الأنفس أو بموت عزيز أو بفتنة، عياذا بالله، تراها بعينك. وما أكثر الفتن التي تموج موجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مفتن. فوطن نفسك على الصبر على الابتلاء، ولا تستشرف للفتن. عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أعدوا لها الصبر، أيام تحتاجون فيها إلى الصبر، الصبر فيه، الصابر فيه مثل قبض على الجمر. الصابر في هذه الأيام كالقابض على الجمر. للعامل فيهم هؤلاء، ولعل زماننا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه شيخنا في الصحيحة بشواهده. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا يعذبون ويمتحنون ويفتنون في صدر الإسلام بمكة، وكان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهم بالصبر، كما كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيبشرهم بالجنة ويأمرهم بالصبر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة جراء صبرهم وجزاء صبرهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، حجاج ذاك الثقفي المبير الظالم الذي قتل العشرات بل المئات من خيرة خلق الله. فقال أي أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهذا المستورد القرشي عند عمرو بن العاص الصحابي الجليل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة يوم أن تقوم، والروم أكثر الناس. فالروم يعني النصارى. فقال له عمرو: أبصر ما تقول، يعني تبين مما تقول، هل أنت واثق مما تقول؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق عمرو بن العاص على هذا الحديث، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لقوله قال: لئن قلت ذلك، يعني إن كان نقلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقال وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك لأن فيهم خصالا أربعة، فيهم أربع خصال جعلتهم يعني أكثر الناس وأطالت بقاؤهم. أول هذه الخصال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، يعني إذا وقعت فتنة فإنهم لا يتصرفون بنفاد صبر ولا يتصرفون بذهاب عقل، وإنما يحلمون ويترون. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة أسرعوا الإفاقة، تعلموا منها. وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني أوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا هزموا وفروا يعودون ويكرون سريعا وينتقمون لأنفسهم. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، هذه الأشياء الأربعة، أنهم يعني يعينون المسكين والضعيف ويقفون معه. ثم الخامسة قال: وخامسة حسنة جميلة، حسنة جميلة فيهم، وأمنعهم من ظلم الملوك، يمنعون ملوكهم من ظلم إيش؟ شعوبهم ورعاياهم، وهذا مشاهد ومعلوم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا، فأعدوا للبلاء صبرا. ونحن نتذكر فتنة خلق القرآن وثبات إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، وثباته كالطود الأشم رغم على الرغم من سجنه وضربه بالسياط وتعذيبه، إلا أنه ثبت فثبته الله، فنصر الله به الدين ووأد الله به فتنة القول بخلق القرآن بعد أن استمرت في الأمة ثلث قرن في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ثم عادت الأمة إلى الجادة وعادت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وتبرأت من قول المعتزلة ومن شبههم بالقول بخلق القرآن أو بأنه المعنى النفسي لله تعالى، تعالى الله عما يقولون. قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الله تعالى لمن كان ملازما للصبر: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا استمروا على الصبر ولازموا الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. وهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ ومن الأسباب العاصمة أو من الأخلاق العاصمة من الفتن خامسا: الالتجاء إلى الله تعالى. أن تفزع إلى الله في الشدائد، أن تفزع إلى الله في الرخاء ليتعرف إليك الله في الشدائد، كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، انصر دين الله في الرخاء ينصرك الله في الشدة والرخاء، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عند الفتن فر إلى الله، لا تفر من الله، حيثما ذهبت فارا من الله يأتي بك الله، لأن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء خفته فررت منه طلبا للنجاة إلا الله، فإنك إن أردت النجاة فنجاتك في الفرار إلى الله لا من الله. ولهذا قال ربنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان يدعو بهذا الدعاء إذا أوى إلى فراشه، وكان يجعل هذه الكلمات آخر شيء يقوله قبل نومه صلى الله عليه وسلم، وندب أمته إلى ذلك، فإنه من مات على هذه الكلمات مات على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يقول أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك يعني أستعيذ برضاك مما يسخطك يا رب، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يفزع إلى الله عند الفتنة والشدة كما تقدم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يستجير بالله من فتنة النساء ومن كيد النساء. وكان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر فتنة الغنى، لأن الغنى يطغي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإن الفقر ينسي. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وحثنا ربنا تعالى على الاستعاذة من همزات الشياطين، لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة، والشيطان يأتي الإنسان عند النزع ليفتنه عن دينه، ليختم له بخاتمة سوء عياذا بالله. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر كل ذي شر ومن شر كل عدو، وعلمنا ذلك. إذا لقينا عدوا أن نقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أو اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند الكرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان من دعاء أنبياء الله أن يجنبهم الفتن، أن يجنبهم الفتن، وأن يجنبهم أن يكونوا فتنة للناس. فقال عز وجل في شأن موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وحكى عن قوم إبراهيم أنهم دعوا الله قائلين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فأتباع الأنبياء يسيرون على سنن الأنبياء ويلجؤون إلى الله ويفزعون إلى الله عند الفتن، وخوفا من الفتن وفرارا من الفتن. ومن الأخلاق الواقية من الفتن والعاصمة من الفتن الاجتهاد في العبادة، أن الإنسان يشتغل بطاعة الله ويفزع إلى الله خصوصا في وقت الفتن، لا يشتغل في قيل وقال. كثير للأسف ممن ينسبون إلى العلم ومن ينسبون إلى يعني الطلب طلب العلم شغلوا بقيل وقال وفلان وعلان وما يسمى بالجرح والتعديل، كأنهم يحيى بن معين، كأنهم يحيى بن معين أو القطان أو الإمام أحمد بن حنبل في زمانهم، حتى أني أعرف بعض الأعاجم لا يقيم الفاتحة، لا يحسن أن يركب جملة باللغة العربية، صار إماما في الجرح والتعديل، وصار يحذر من فلان المرجئ وفلان المميع. إخواني، هذه فتنة عظيمة اليوم نحياها للأسف في الساحة. واحد من هؤلاء كانوا يقولون عنه محنة الأمة، إنه محنة هذه الدعوة، يعني يمتحن الناس به. جرح في عام واحد أكثر من 20 عالم من خيار العلماء، صار خلاف بينه وبين آخر، صار شيطان رجيم. طيب لسه من سنة سنتين كان محنة الأمة، وكان إمام أحمد زماني، إيش اللي صار؟ فوضى، فتنة عظيمة إخواني، فتنة عظيمة هذه الفتنة التي تشهدها الساحة، وكل واحد صار يتصدى للجرح والتعديل، واللي ما بتكلم في أعراض العلماء هذا ليس بسلفي. هذه كلها من الفتن، نسأل الله العافية، ومن عافاه الله من الخوض فيها فهو الموفق. ولهذا جاء الحديث الهرج، العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، كهجرة إلي. فالموفق من اشتغل بتزكية نفسه ودعا وترك الناس الآخرين ولم يخض في الفتنة ولا وصان لسانه، لأن الفتنة تبدأ بالكلام والتضليل والتكفير، ثم تبدأ بالسلاح عياذا بالله. أسمع رجل يقول فلان أشد من فرعون. ليش يا أخي بارك الله فيك؟ قال لأنه فرعون أذى المصريين وهذا أذى المسلمين في العالم. هل هذا عدل؟ مسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو إلى الله يوصف بهذا الوصف؟ وأكثر للأسف من يدعون أنهم على الحق ساكتون عن نصرة إخواني هؤلاء المظلومين، خوف أن يطرد وأن يصدر في صك حرمان. يا أخي، الذي يرفع هو الله والذي يضع هو الله، لا أحد يرفعك إلا الواحد الأحد، ولا أحد يضعك إلا ربك سبحانه وتعالى. فلهذا كن مع الحق، لا تكن صاحب هوى، ولا تكن حزبيا متعصبا لزيد أو عمر مهما بلغ ومهما سمى، لأنك سيسألك ربك سبحانه وتعالى عن مواقفك وعن دينك وعن عقيدتك، لا تسأل عن أحد. أكتفي إخواني بهذا وللحديث تتمة، وأسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، وأن يجنبني وإياكم مساوئ الأخلاق، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.